إن وجد المسلم وبالأخص طالب العلم إن وجد وسيلة غير هذه الوسيلة فهو خير له، لأن الإنسان ضعيف عند النظر إلى النساء، وإن لم يجد هذه الوسيلة واضطر إلى الركوب فلا حرج أن يركب ولو في المركب نساء، ولكن عليه بغض البصر وعليه أن لا يجلس بجوار المرأة مباشرة، وعليه أيضا أن يبذل النصيحة بقدر الحاجة.